فأهلا وسهلا بمستمع البرنامج العام. وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، بمر اليوم بيا كل ساعته هنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد بقدومك. بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد، وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية، وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية، بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا، بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا. وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا، وشك حلو عليا لو شفته الصبحيه، يمر اليوم بيا كل ساعته غنيه، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. صباح الخير على حضرات المستمعين، صباح الجمعة، صباحنا إن شاء الله، وهذه الفترة مستمرة لتسعة صباحا. وفي أخلاقيات لازم إن إحنا نحاول نرجعها لو هي مش موجودة. كل مهنة يعني لدى أي إنسان ليها أخلاقيات معينة لازم إن هو يحافظ عليها. إيه اللي يجب وإيه اللي ما يجبش في مهنته؟ يعني مطلوب منه إيه يعمله ومش مطلوب منه إيه؟ يعني أنا ضربت مثال علينا نحن، كل من يعمل ويجلس أمام هذا الميكروفون، اللي يجب على من يتصدى لهذه المهنة، مهنة إن هو يكون مذيع، إن هو يتقي الله في كل حرف يقوله، يتحرى الصدق في أي معلومة ينقلها من خلال هذا الميكروفون، ما يسببش أبدا بلبلة في الشارع لمجرد إن هو عاوز يقوم بسبق إذاعي أو سبق صحفي أو أيا كان نوع السبق، لا بد وأن يتحرى الصدق في كل كلمة تنقل من خلال هذا الميكروفون لأذان حضراتكم. يعني ده على سبيل المثال، احنا عاوزين نعرف مهن حضراتكم ايه، كل واحد يقول لنا مهنته وايه اخلاقيات مهنته. في مهن كتيرة، في الطبيب، في المهندس، في حتى العامل، يعني في البنا، ايا كانت مهنتك عزيزي المستمع قول لنا عليها، وقول لنا ايه اللي يجب ان انت تعملها اتقاء لوجه الله وايه اللي ما يجبش تعمله. يمكن من المساهمات اللي جاءت مبكرة أحمد صلاح بيقول أنا اتخرجت من كلية التربية وبشتغل مدرس. أهم حاجة الرسالة المهمة من أجل إعداد المواطن الصالح والأخلاقيات الفاضلة وتربيته على احترام الآخرين وتنمية الجوانب الابتكارية لدى الطلاب. مهنة المدرس أو المعلم ده شيء تاني خالص. المعلم أو المدرس يا إما هيكون سبب في نشأ جيد يا إما العكس لا قدر الله. بيكمل أحمد صلاح بيقول: أنا ما يعجبنيش الدروس الخصوصية، وحفضل طول العمر أرفضها وأنا غير راضي عنها. الله يفتح عليك. جيجي لامار بتحييه وبتقول له: أول مرة أسمع مدرس بيكره الدروس الخصوصية، يا رب عقبال الباقي. أحمد عبد الحاجي، مش واضح الاسم، البلتاجي، ممكن يكون البلتاجي. مهنة الطب وجمال مهنة الطب وأخلاقياتها، وبيشكرنا على الموضوع. ويعني أنا يمكن كتبت له وقلت له إحنا محتاجين تفاصيل عن مهنة الطب دي، يعني ده موضوع تاني برضو. زي على فكرة هو كل مهنة حيكون ليها تفاصيل كتيرة جدا. في رسالة أخرى بيقول: نكسب ثقة المريض، نحفظ سره، نعامله كشخص من أهلنا، نبذل كل الجهد لإنقاذه حتى لو هو عدو. بس جالي المستشفى لازم أنحي هذه الخلافات الشخصية، حسن التعامل مع المريض بشكل خاص، احترام خصوصياته خصوصا في طريقة الكشف عليه، وحاجات كثيرة جدا. فعلا تمام يا فندم. كمان أحمد علي حسن: الأخلاق هي أصل كل شيء سواء كان قول أو فعل، ولكن يا سادة كما أننا نعيش عصر المادة، جنحت المبادئ نحو المادة وخفت ضوء الأخلاق. أبدا أبدا أبدا مش مع حضرتك يا أستاذ أحمد، الخير في أمتي وحيفضل إن شاء الله إلى أبد الآبدين. هنكمل معاكم الحوارات، ولكن إحنا في برنامج دلوقتي لحبايبنا الصغيرين، يلا بينا نسمع برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. كلنا بنحب الضحك والهزار، كمان ساعات بيكون جميل، بس محدش فينا بيحب الهزار التقيل. صاحبنا عمرو نبيل جه في أول إبريل وقال: هعمل كدبة إبريل. أيوه، ادي باكو الشوكولاتة وادي برطمان الشطة، نرش الشطة على الشوكولاتة ونرجعها تاني في الورق. رن الجرس ووصل إيهاب صاحب عمرو. أهلا يا إيهاب. أهلا يا عمرو، جاهز للمذاكرة؟ قولي بس يا ابني الأول تشرب إيه؟ تعالى بس مفيش وقت. طب إيه رأيك تاكل معايا شوكولاتة؟ مفيش مانع، أهي تدينا طاقة. عمرو نفذ خطته المعفرطة، أكل الشوكولاتة السليمة وإدى الإيهاب الشوكولاتة المشطشطة، وفضل مستني إيهاب يصوت من الشطة اللي في الشوكولاتة، وفجأة حصلت مفاجأة. مالك في إيه يا عمرو؟ الشطة الشطة اللي في الشوكولاتة هتموتني. شطة؟ شطة إيه؟ من أكلت الشوكولاتة وما فيهاش حاجة. إذا حصلت لخبطة، اديتك الشوكولاتة العادية وكلت أنا البشطشطة. يعني كنت عايز تعمل فيها مقلب؟ كنت عايز نصوت زيك دلوقتي؟ بقي مش قادر. عمرو تعب من الشطة اللي في الشوكولاتة، حرارته عدت 40 ونقلوه على المستشفى في غمضة عين. هنقول له إيه؟ هنقول له: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وحنقول له: الهزار مقبول، بس يكون هزار معقول، هزار ما فيهوش كذب ولا مقالب، هزار ما ينتهيش بالمستشفى في الغالب. برافو. يا ترى في حد هزر مع صاحبه هزار تقيل زي كده وحصل معاه موقف زي ده، او في حد كانت ضحية للهزار التقيل واتأذى منه؟ ابعتولنا مواقفكوا على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام، ومشاركاتكوا هتسمعوها في حلقات جاية من احلى ما فينا. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا باحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد ويوسف إبراهيم، ساجد محمد، مريم بهاء الدين. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير. والخير يعني نقدمه لكل الناس اللي حوالينا. راشد او رشاد بركات بيقول اهم حاجة في مهنتنا ان احنا نحمد ربنا اولا على الرزق اللي عطانا ورزقنا بيه رب العالمين حتى لو كان بسيط واحترام. تاني حاجة نراعي ربنا في عملنا، ما لا يجب في مهنتنا التدخل في شؤون الغير، انهي عملك في صمت واتق الله في العمل. بس يا ترى مهنتك ايه؟ عبد الرؤوف ربيع بيقول صباح كله خير، انا بعمل في الفن السيناريست وبخرج افلام تسجيليه وروائيه قصيره. لا شك ان هناك سلبيات كتيره تغلبها لغه المصالح والافضليه، اما الايجابيات فاهمها رساله للمجتمع. مع تحياتي. احنا اللي تحياتنا ليك مستمعنا الكريم. ساعتنا الان 8 الا ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلام. أعزائي المستمعين، أهلا بكم على طريق السلام. في البداية أحب أوجه شكر خاص للسيد المهندس سمير عبد الحفيظ، مسؤول صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج طريق السلامة، لأنه في الواقع بيعمل مجهود كبير عشان يرفع الحلقات دي على الصفحة. وهنبدأ معاكم من النهاردة وفي سلسلة من الحلقات موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بأمان وسلامة أطفالنا اللي هم المستقبل، مستقبل مصر. هنتناول الموضوع ده من جانب محدد وهو منظور الأمان المرور. مهم إننا نعتني بوسائل النقل الخاصة بفلذات أجبادنا في الذهاب والعودة، وده موضوع مهم جدا. أطفالنا اللي هم تلاميذ المدارس بيروحوا بدارسهم بوسائل متعددة،

حبيبي اسمراني يا غدر يا مسافر لبعيد رح قل الاسمراني ليه سافر ونس المواعيد يا حبيبي اسمراني من تاني صباح الخير وصباح الخير لعبد الله مقلد على صفحتنا بيقول اخلاقيات العمل ان كل عمل له اسرار ما نقدرش نقولها ولا نبوح بيها لان ده مكان اكل عيش اللي يجب ان هو كل واحد يقدر ظروف العمل ومتطلباته وبحافظ عليه. احنا مش عاوزينك تقول اسرار عملك يا استاذ عبد الله. في حاجات ممكن انها تتقال وفي حاجات ممكن انها ما تتقالش. يعني اخلاقيات ايه اللي ممكن انت تنقلها عشان غيرك يستفيد، غيرك اللي في مكان عملك ممكن يستفيد بيها ايه، بس مش اسرار. احنا مش عاوزين نفشي اسرار ابدا. عموما احنا بندعوكم الان لمتابعة اعادة لحلقة الامس من هذه المسابقة، مسابقة مولد النور والرحمة، مع كل امنيتنا ان شاء الله بالحظ السعيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. مولد النور والرحمة. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، مولد النور والرحمة. مسابقة دينية نقدمها في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعداد التخطيط الديني، التقديم الدكتور حسن مدني. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة مولد النور والرحمة، والتي نقدمها لحضراتكم في شهر ربيع الأول من كل عام، احتفالا بشهر مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتناول فيها بعض المواقف والأحداث والشخصيات العظيمة التي كان لها أكبر الأثر في صنع أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية. أسئلة هذا العام تدور حول سيدات كان لهن أثر كبير في مسار الدعوة الإسلامية. المطلوب منك عزيز المستمع دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتعرف عليها وتجيب على أسئلة المسابقة. يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف من الخارج، مطابقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل مجمعة نهاية شهر ربيع الأول للعام 1439 من الهجرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مادية ومكتبات دينية. الآن مع أسئلة المسابقة. السؤال الرابع: صبح الهدى ملأ الوجود سرورا، لما بدا وجه الحبيب منيرا، أطلعت يا شهر الربيع مشرفا، قمرا يفوق مع الكمال بدورا، وأتى النسيم مبشرا ومعطرا، لقدوم أحمد للأنام بشيرا. سيدة عظيمة من نساء المسلمين، أسلمت هي وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. أسلمت قبل أخيها الفاروق، وكانت سببا في إسلامه، وذلك عندما خرج متقلدا سيفه يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاه رجل قابله وقال له: انظر إلى حال أهلك أولا، فقد أسلمت أختك وزوجها. فذهب إليهما غاضبا وسمع بعضا من آيات الله، فدخل واعتدى على أخته وزوجها بالضرب، ثم رق لحال أخته عندما رآها تنزف، وشرح الله صدره للإسلام، وكان له دور عظيم في نشره وفي تأسيس الدولة الإسلامية. فمن هي؟ فاطمة بنت الخطاب، زينب بنت حنظلة، آمنة بنت الأرقم. وغدا بمشيئة الله تعالى نلتقي مع تمنياتنا لكم بدوام التفوق والفوز. في القاهرة ساعتنا 8 من صباح الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا نضحك لنا خمسة صباح الخير. صباح الجمعة. على كل مستمعي صباح الجمعة، نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع كل فقرات البرنامج العام. مش أمنيتي أنا بس، لا دي أمنية مهندسة الصوت كمان أماني هلال، وأمنية مخرجتنا داليا محمود، بصبح عليهم. ويلا نبتدي لقائنا. ونبتدي جرايدنا بمنشطتنا. الأهرام السيسي بيقول 12 مدينة جديدة هتوفر فرص استثمارية كبيرة. كمان بيقول على جريدة الأخبار ضغط التكلفة المالية للمشروعات القومية وضمان سرعة التنفيذ، والأمم المتحدة تستجيب للرئيس في مكافحة الإرهاب إنها من الحقوق الإنسانية، والدولة مسؤولة عن حماية شعوبها، وجلسة بالكونغرس حول مصر. الجمهورية كارت ذكي لكل أشكال الدعم في العام القادم. تعديل منظومة الدين الخارجي للتخلص من قصيرة الأجل، ودبرنا 150 مليار دولار خلال عامين، وعاش الرجالة. الأمن الوطني يوجه ضربة استباقية لتنظيم لواء الثورة في 4 محافظات. ما زلنا مع الجمهورية. الرئيس بيقول كل التسهيلات لنقل التكنولوجيا وجيل جديد من المدن العصرية. الوفد إحباط مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة. تفاصيل سقوط جواسيس أردوغان على أيدي الصقور المصرية، تصفية 3 إرهابيين وضبط 9 من عناصر لواء الثورة، والقوات الجوية تدمر 10 سيارات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية. ولسه في تفاصيل كتيرة عن إحباط هذه المؤامرة، بس خليكم معانا. الرئيس يكلف مهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقيام بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة علاجه. وإسماعيل في ألمانيا على نفقته الخاصة، ومصادر بتقول البابا قد يجري جراحة في عموده الفقري. كل السلامة والصحة بنتمناها لهما إن شاء الله، يعود إلى أرض الوطن بسلامة الله. اجتماعات الحكومة في مواعيدها. قرارات جمهورية بالموافقة على منحة كويتية واتفاقية مع أورجواي، والحكومة بتقول لا مساس بالخبز ولا خصخصة للمستشفيات، 5 أرغفة ولن تنقص. طبعا 5 أرغفة لكل فرد. قبيل تجديد الاعتراف بمجلس الاعتماد شهادة ثقة من المنظمات الدولية. في افتتاح المنتدى المصري الفرنسي، مصر لديها المقاومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإشادة بريطانية بالإجراءات الأمنية بمطار القاهرة. أمام دورة 33 لوزراء العدل العرب، مصر تشدد على المواجهة الشاملة للإرهاب، والجامعة تطالب بإجراءات رادعة. الحريري يكرم طارق عامر أفضل محافظ بنك مركزي عربي. الحكومة تستجيب لمطالب قطاع السياحة وتؤجل تحصيل المستحقات 10 أشهر، والدبلوماسي كوري بارز بيقول مصر رأس حربة الدبلوماسية العربية. والقاهرة تستضيف أكبر منتدى عالمي للمياه بعد غد، وزارة الري بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت عنوان الشراكة في المياه مشاركة في المصير. البورصة تربح 11.9 مليار جنيه واختفاء حقن البنسلين، والصحة بتقول نسعى لتوفيرها سريعا. مؤتمر عالمي يناقش التطرف والأفكار المغلوطة الشهر القادم. الأزهر يتبنى استراتيجية لنشر الوسطية والتصدي لمحاولات الإساءة للإسلام. 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لقروض المرأة والفئات الأكثر احتياجا ببنك ناصر، وبدء العمل بمستشفى أبورديس بعد تطويرها. إحلال وتجديد كنيسة الأقباط الأرثوذكس بطمة. حماية المستهلك تحذر كل المستمعين من عروض البلاك فرايداي الوهمية. المعاملة بالمثل، منع دبلوماسي ألماني يعمل بإسرائيل من دخول شرم الشيخ. وضع حجر الأساس لفرع جامعة الزقازيق بالعاشر. وصفحة اهتمامات الناس، الثروة السمكية من العشوائية إلى دائرة الاهتمام. رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية خريطة جديدة للأماكن المتاحة للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص. كارت ذكي موحد لركوب جميع المواصلات، مرحلته الأولى هتكون بين مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل الجماعي، ولاحقا هيتم التوسع لباقي وسائل المواصلات. معينة منافذ المتقدمين لمشروع جمعيتي وتطبيق الأسعار الجديدة للسجائر أمس، وزيادة من 2 ل3 جنيهات. شركة لقراءة العدادات مقابل 155 قرش للفاتورة، وطوارئ بمطار القاهرة لمواجهة الكوليرا والحمى النزيفية. رئيس المركز القومي للبحوث توفير الإمكانات البحثية لصاحب اختراع الكلية الصناعية. غلق حارة من كوبري الدقي المعدني باتجاه القادم من وزارة الزراعة إلى جامعة القاهرة من 1 بعد منتصف ليلة أمس وحتى 5 فجر بعد غد للصيانة، وكوبري بحمولة 70 طن لربط شرق النيل مع الغرب. نرجع تاني للصحة وتصريحاتها لا تفشيات وبائية بالمنيا أو باقي المحافظات. ولأول مرة في مصر أمل جديد لعلاج الكسور إنتاج عظام صناعية من بقايا عظام الحيوانات بعلوم المنصورة. الطيور المهاجرة بلغت 100 نوع ودعوة لاستغلالها سياحيا بالبحر الأحمر. أختام جديدة للمجازر يناير القادم للحد من التلاعب، والمؤتمر العلمي الأول لقسم النساء بكلية التمريض جامعة الزقازيق 4 ديسمبر القادم. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام، كتب فاروق جويدة بعنوان الفيسبوك والديمقراطية الكاذبة. ملف خاص على صفحة 6 و7 بالأخبار بعنوان أحزان درب سعادة، كنز الأثار الإسلامية بالقاهرة في مهب الإهمال. الملف يشمل بيبرس الخياط، جامع فيروز، حمام وكالة الشريمي وحمام شجرة الدر، والمسؤولية ضائعة بين الأثار والأوقاف. نائب رئيس قطاع الأثار الإسلامية بيقول الأوقاف وراء تأخر الترميم، ومسؤول بالأوقاف بيقول لا نملك كل الصلاحيات. والرقابة الإدارية توجه ضربات قوية ضد الفساد في أسبوع ضبط مسؤول بالتعاونيات ومدير بالبنك الأهلي وثلاثة مسؤولين بأحياء القاهرة وغيرهم. وإحباط مخطط إرهابي لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، مقتل 3 مسلحين وضبط 9 من لواء الثورة. وترسانة من الأسلحة والذخائر والداخلية تسأر للعميد عادل رجائي. الداخلية: التنظيم أحد أجنحة الإخوان المسلحة ومسؤول عن استشهاد العميد عادل رجائي وزوجة الشهيد رجائي. فرحتي اكتملت وتحيا مصر وجيشها وشرطتها. وقيادات الجماعة بالخارج كلفوا التنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الجيش والشرطة. وتسلم تسلم يا جيش بلادي. قول يا ابونا وقول يا شيخنا يعني 73 اللي ردوا لنا اعتبارنا وربك كان ليهم معين. وتسلمي يا شرطة بلادي. تسلم يا اللي شايل وحالا نتعرف على طقس اليوم من خلال موجات القاهرة. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. الشتاء دخل مرة واحدة. طبعا كلنا حاسين طبعا مره واحده كده. الاسبوع اللي فات فعلا كان اسبوع يعني بدون مقدمات كده، يعني ما جاش تدريجي، لا بدون مقدمات جاء الينا. طمنينا. هو فعلا انخفضت الحراره بشكل واضح، هي فجاه يعني بحوالي 3-4 درجات، وطبعا شهدنا سقوط امطار على معظم انحاء البلاد وخاصه القاهره والسواحل الشماليه والدلتا وكده. لكن طبعا بداية من اليوم بتنحصر فرص سقوط الأمطار ديت على السواحل الشمالية فقط، وطبعا الطقس بتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، يعني هترتفع اليوم بحوالي درجتين تقريبا، فنقدر نوصف الطقس بأنه مائل للدفء أثناء النهار. لكن طبعا أثناء الليل طبعا كلنا ملاحظين الطقس بقى بارد، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وهتعود الشبورة المائية تانية مرة أخرى. يعني هي كانت الأيام الماضية كانت الرؤية بتبقى واضحة والشبورة ما كانتش بتبقى منخفضة بصورة كبيرة، بداية من اليوم هتبدأ الشبورة المائية تعود مرة أخرى، وده يعني معناه إن في عودة للاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى. هتكون طبعا كثيفة على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية والصحراوية، وبننصح طبعا بالقيادة بهدوء على هذه الطرق. طبعا احنا بس غدا حابين ننوه ان طبعا في سحب منخفضة متوسطة هتبدأ في الظهور تاني بداية من غدا، وهيصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية سواء الشمالية الغربية أو الشرقية، يعني نقدر نقول بداية من السلوم غربا حتى رفح والعريش شرقا، وهتمتد حتى محافظات الدلتا، وأيضا هيكون في نصيب للقاهرة وبعض المحافظات من شمال الصعيد. تمام. نعرف درجات الحرارة؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 22 والصغرى 15، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى 21 والصغرى 13، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 21-22 والصغرى 10، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب شلاتين العظمى من 23-24 والصغرى 14 درجة. دكتورة إيمان شاكر بنكرر تاني، هل في فرصة لسقوط الأمطار؟ في فرصة لسقوط أمطار غدا إن شاء الله، هتشمل السواحل الشمالية شرقية وغربية، وهتمتد للدلتا والقاهرة وبعض المحافظات من شمال الصعيد. لكن احنا بس حابين نطمن الساده المستمعين ان هي هتكون امطار عاديه جدا، وامطار هتكون خفيفه على بعض المناطق ومتوسطه الشده على مناطق اخرى، لكن ان شاء الله مش هتكون فيها امطار عاديه. عشان كده احنا كررنا السؤال عشان بس المستمعين ياخدوا حذرهم. بشكرك جدا طبعاً. دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه، يوم جميل بتمنه لك. العافيه، يوم جميل لحضرتك وكل الساده المستمعين. القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. شيخ الغفر ماشي وماسك الجورنال كده وماشي فرحان قوي، فقبل واحد قال له الجورنال ده بتاع النهاردي، قال له لا بتاع العمد. يلا يا أسد على إشارة من إيدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. بقول لك انت ما تعرفش تجرى يا حسني. يعني انت اللي تعرف تجرى يا حوضي؟ تراين أجرارك اي حاجة مكتوبة في السكة هيني؟ ما يمكن عارف المكتوب قبل كده يا حيدي. ما لعملك ايه باقي؟ اسم في محل هناك اهو صاحبه لسه معلقش الياب وبيكتب فيها اهو. صح، تيجي بكرة من بدري يكون خلص، وهو محدش فينا يعرفها قبل كده. ايوه ونشوف مين اللي يعرف يقراها. انا ادفع لك جنيه لو عرفت تقراها. وانا ادفع زيه لو قريتها انت. الا قول لي يا خال. نعم. إيه عايزك كده في مسعى على سر. سر ايه الحكايه كفالة الشر؟ ايه بينه وبينك ايدي انت هتكتب اه في اليافطه دي؟ بتسال ليه؟ من غير كلام وعديت كده هديلك 50 قرش وتقول لي. هات يا اخوي. خد اهي دي هنكتب فيها محل بقالة السلام. انما ليه بقى؟ لا ولا حاجه، متشكر قوي قوي، سلام عليكم. والله وجعت يا حسني. اللي اقول لي يا خال. نعم. عاوزك في مسعى على سر. سر؟ وما الاسرار النهارده كترت كده ليه؟ بيني وبينك كده انت هتكتب ايه في اليافطه دي؟ ثاني قول بس. لما دام كده بقى مش هقول لما تدفع لي 50 قرش. وماله وانا هاخد جنيه برضه هبقالك كسبه. خد ادي 50 قرش. ها قول لي بقى هتكتب دي هكتب فيها يا سيدي محل بقاله السلام كده. طب مفيش حاجه تانية هنكتبها في اليافطه دي؟ في اسم الخطاط اللي كتبها طبعا. اسمه اسمه علي زكي. لكن ليه الاسئله دي؟ ولا حاجه، متسكرين قوي، سلام عليكم. والله وجعت يا عوض. ايه اقرا لي بقى اللي مكتوب فوق على اليافطه كده يا حسني. ايه اقرا لك يا سيدي. مكتوب يا سيدي محل بدله السلام. صح. اي والله صح، ده عارفها ازاي دي؟ طب وايه اللي مكتوب كمان؟ ها مفيش حاجه تاني. عرفت بقى انك ما بتعرفش تقرا. بقول لك مفيش كلام تاني مكتوب. لا يا حيدك، ده مكتوب اسمي اللي كتب لي يافطي، وبالقباله كمان اسمه يا سيدي، اسمه يا اخوي. ايوه ايوه اسمه هو علي زكي. ايوه والله ما انت عارف تقرا يا عوضين. بقول لك انا عارف اقرا يا حسني. بقول لك مفيش اسم تاني مكتوب يا عوضي. بقول لك فيه يا حسني. طب نسال صاحب المحل. نساله. سلام عليكم يا خيني. نعم. اليافطه اللي فوق دي مش مكتوب فيها محل بجلد السلام صح ولا لا؟ ومكتوب في اليافطه دي اسم الخطاط اللي كتبها عاري زكي صح ولا لا؟ اليافطه ده انا لسه ما علقتها. هايل هايل متهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. نرجع لمساهمات حضراتكم في خبر بيقول الحكومة توافق على إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه. اللي طلب أسعار الذهب بعد شوية ممكن نقول لكم أسعار الذهب، بس نرجع ليه مساهمات حضرات المستمعين. إبراهيم شوقي حجر بيقول الحرص والصدق في القول والفعل والاحترام المتبادل في سلوكيات خاطئة بالمجتمع يجب اقتلاعها من جذورها لتطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين. شكرا صديقنا. محمود الخضري بيقول أنا مهنتي المحاسبة والاقتصاد، لابد أن تكون الأرقام تعبر بصدق وشفافية مطلقة عن الوضع والأداء المالي دون إخفاء أو تزوير أو تجميل طبقا لمعايير الأداء المتعارف عليه. محمد الوصال متولي بيقول أنا مهندس، المهندس لازم يكون خلقه الأمانة وعنده ضمير ويخاف رب العالمين، يجب الالتزام بإنهاء الأعمال في وقتها وبدقة وعدم إفشاء الأسرار أبدا. سيد حسن، سيد أحمد بيقول الأخلاق أساس كل مهنة، الطبيب بأخلاقه هيكتسب ثقة المرضى والمحاسب في تعاملاته مع العملاء. وكمان هو يعني رسالتك رسالة عامة بس حضرتك ما قلتناش مهنتك ايه عشان نعرف اخلاقيتها، ممكن تبعت لنا رسالة تانية. فيصل فتحي، التعليم رسالة مهمة في تربية النشأة على الاخلاق الحميدة، وبيقول ان هو مدرس ابتدائي. اهلا بيها سارة محمد، بشكرك على كلماتك. بتقول انا في صيدلة وشايفة ان في حاجات كتيرة المفروض انها تكون انا كصيدلية هلتزم بيها، روح المريض امانة في ايدي لازم احافظ عليها زي روحي بالظبط. في ناس بتيجي الصيدلية من غير ما تكشف عند دكتور، وانا يعني لو انا متأكدة من علاجها هيكون الموضوع بسيط، اما لو الموضوع كبير هحول الحالة للمختص. طبعا لازم احافظ على اسرار المرضى واتعامل معهم بكل ود واحترام واقول لهم كل شيء خاص بالدواء، وكمان اديلهم الامل في العلاج والشفاء. في حاجات غير اخلاقية مفروض اني امتنع عنها، زي احجز عندي دواء معين لسبب ما او امنع المرضى ان هم ياخدوا ما يستحقوا من اي شيء هم في حاجة اليه. فعلا يا سارة انت قلتي المضمون اللي لازم ان هو يتقال، اخلاقيات يجب انها نتحلى بها، واخلاقيات يجب عدم اخلاقيات يجب ان احنا ننتزعها من جذورها. ساعتنا 8:30 بعد ما نسمع الهمسة نرجع تاني لمساهمات حضراتكم. هنا القاهرة، همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سمير سيد محمود أبو دومة المقيم في مساكن عثمان مدينة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد محافظ قنا. بيقول فيها إحنا يا حضرات مشتركين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، دفعنا كل المطلوب مننا وركبنا عدادات المي عادي جداً، كل شهر بنسدد الفواتير ومفيش أي مشاكل، يعني كل المطلوب مننا بنعمله بالظبط. في بقى شريك في العملية وهي شركة المية نفسها، عليها برضو مسؤوليات لازم تقوم بيها. في يوم من فترة يا حضرات والدنيا ليل والجو هادي، فجأة سمعنا صوت انفجار فظيع، ماسورة المية المتوصلة للمساكن انفجرت يا حضرات، وشلال مية ساب في الشارع. طب تروح فين في الوقت ده؟ واحد قال نتصل بالخط الساخن لعطل المية وهو رقم 125. طول الليل يا حضرات نتصل ب 125 وجرس لغاية ما يخلص ومفيش أي حد رد علينا. المية غرقت الشوارع، ندور على المحبس الرئيسي أو أي صرفة معرفناش. تاني يوم محدش رد برضو. تالت يوم بقى والصبح بعد الساعة 8 بنتصل، لقينا أخيرا حد بيرد علينا وقلنا لهم على اللي حصل. تاني يوم بعتولنا عربية تابعة للشركة ونزل منها واحد من العاملين في الشركة، وصل حضرته وهو بيبصلنا من فوق لتحت وكأننا شغالين عند حضرته، بنقول له الماسورة اللي لسه ما كملناش يا حضرات قطعنا بسرعة، وقال بس منك لو سمحت، انا عارف شغلي كويس. طيب خلاص اتفضل حضرتك. تشتروا الطلبات اللي هكتبها لكم دي، وبعدها يتم اصلاح العطل فورا. نعم سعادتك. نشتري؟ الله، دي ماسوره رئيسيه في الشارع، وحضرتك انت المطلوب. لو سمحت، انتوا اللي محتاجين الميه، تشتروا المطلوب نصلح العطل، ما تشتروش ما يلزمكوش. هنقفل المحبس الرئيسي وبنزلوا بقى املوا ميه من المناطق المجاوره. انا ماشي ومن غير سلام. صبحي هات لي العربيه هنا. وسبنا ومشي يا حضرات. طبعا بيلوي درعنا، لمينا من بعض ووفرنا المبلغ المطلوب واشترينا اللي قال عليه سعادة البيه، وتم الإصلاح والحمد لله. شكوتنا بقى يا حضرات من الأسلوب، أسلوب التعامل، ومن المصاريف اللي تحملناها من غير وجه حق. المفروض الأعطال دي والإصلاحات دي مسؤولية الشركة، بالإضافة لحسن المعاملة طبعا. فيا ترى يا هل ترى يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، تشوفوا لنا حل في الموضوع ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. مروة أبو العيلة صحفية بتقول: ما يجبش أبدا أستغل مهنتي في إفشاء أسرار الآخرين. يمكن هي بتعلق على كان في بعض الصور اللي تم التقاطها لبعض فنانين اللي إحنا بنحبهم على أسرة المرض، تم تسريب هذه الصور بطريقة غير إنسانية. كلنا رفضنا هذه الصور، ويعني رفضناها بشكل قاطع. بتقول لازم تكون في أخلاق للمهنة. لسه معاكم مستمرين لحد 9 صباحا وصباح الجمعة، بس خليكم معنا. بانيو كابينة روبيكس، الاستحمام كما يجب أن يكون، راحة، أمان، جودة، ضمان. خدمة العملاء 19082. تعمل ايه لو حسيت باعراض الانفلونزا؟ مش عايزين نتخض قوي من حكايه الانفلونزا دي. المرض ده بينتقل عن طريق التنفس او الرذاذ. يا ريت نواظب على غسيل الايدين بالميه والصابون. مفيش داعي بقى نحط ايدينا على بقنا او مناخيرنا او نلعب في عينينا، ولما نروح المدرسه نفتح شباك الفصل علشان التهويه. حمله التوعيه بمخاطر الانفلونزا برعايه وزاره الصحه والسكان ومكتب ممثل منظمه الصحه العالميه في مصر. يعني ايه روبيكس عندها بانيو بالجانب والشاسيه؟ يعني صيانه اوفر واسهل وسيراميك بيتك تحافظ عليه. اتصل الان 19082. الفقره الاقتصاديه لنشره 9 مساء بالقناه الاولى برعايه بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول الارض، الميه والارض اللي هم راسهم. ده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. ايوه، لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل، وحصتنا من المية محدودة، والناس والصناعة بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيب. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3/4 مية النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. المية اسمنا احنا وعيالنا، وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. بيتسابقوا على الطريق، الطريق ليه قواعد وآداب، والسباق لمكانه. السرعة خطورة عليك وعلى اللي حواليك. مستعجل؟ لو طريق طوله 200 كيلو قاهرة اسكندرية، هتوفر قد إيه لو رفعت السرعة من 120 ل 180؟ كل اللي هتوفره 15 دقيقة، لأن العبرة بمتوسط سرعة المسير. شايف اللي وفرته يوازي الخطورة؟ لسلامتك التزم بالحد الأقصى للسرعة. عميد دكتور أيمن الضر. برعاية وزارات الصحة والداخلية والنقل، وبدعم منظمة الصحة العالمية في مصر. بانيو كابينة روبيكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان، نقدم لكم بانيو كابينة روبيكس بضمان 20 عاما. اتصل الآن 19082. إيه هي رسالة مروة أثارت الحقيقة ردود كثيرة من مستمعينا عن أن الإنسان يحاول أن هو يسعى للسبق سواء إعلامي أو صحفي بغض النظر عن كيفية الحصول إليه. محمد أحمد حسين بيقول لا يصح اقتحام خصوصيات أي إنسان مهما كان الثمن. وشهد محمد بتقول هناك من يسعى للسبق الصحفي بغض النظر عن كيفية الحصول عليه. لازم نرجع لأخلاقياتنا يا جماعة. حسام علي، أنا مهنتي معلم وأول حاجة بحرص عليها مراعاة الضمير في أداء رسالتي على الوجه الأكمل، وبيدعي ربنا إن هو يغفر له أخطأ. وياسمين عبد العزيز بتقول مهنتي الالتزام، بلتزم فيها بمواعيد الحضور والانصراف وتأدية عملي على أكمل وجه، وأنا موظفة في التربية والتعليم، وتحياتي لأسرة الفترة. بنحييك يا ياسمين، أهلا بيكي. أحمد الصاوي بيقول أنا معيد بكلية الأثار، أهم شيء الأمانة والالتزام والضمير ومراقبة الله، لأن أستاذ الجامعة بينعكس بالسلب والإيجاب على طلابه، خاصة هم في مرحلة خطيرة جدا. سهى أحمد بتقول أنا ربة بيت، مش لازم أبدا أني أنا أفشي أسرار بيتي لأحد حتى ولو كان أقرب ما لدي. وشكرا لكم فعلا، يعني ما هي إدارة البيت دي برضو مهنة، أن أنت تفشي أسرار بيتك دي برضو يعني ده شيء ممكن بيسبب الكثير من المشاكل. ربنا يزيدك عقل يا أخت سهى. محمود فتح الله بيهنينا بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سنة وانتم طيبين. بيقول هو كان صاحب الأخلاقيات الطيبة، الصدق والأمانة والتسامح والإخلاص في العمل عليه صلوات الله وسلامه. سعد بركات بيقول أسرار المهنة سر نجاح أي إنسان، ولكل مهنة مشاكلها، ولازم مواجهة المشكلة بالصبر والإخلاص من أجل المهنة اللي الواحد يعني بيمتهنها. دكتور أيمن شكا بيقول عندما تخرجت من كلية الطب وقبل أن أبدأ مشوار الحياة أقسمت قسم الطبيب ميثاق شرف، العلاقة بيني وبين المريض اللي بيرجو الشفاء وطبيب يخفف ويداوي برعاية الخالق جل وعلا، منظومة ثقة وحياة. متعكم الله بالصحة والعافية. ربنا يكثر من أمثال حضرتك دكتور أيمن. صباح الخير، صباح الجمعة. انجي عنبر بتقول ممارسة المهنة المعينة يجب ان الأعمال غير الأخلاقية، وبتدي أمثلة زي المهندس مثلا اللي بيتغاضى عن الأثار الجانبية المدمرة للبيئة، أو تدرب المجتمع عند تصميم أو تنفيذ أي مشروع هندسي، تضارب المصالح بين العملاء وبين يعني المنفذين، والحصول على بعض الأعمال بالرشوة أو المحسوبية وكفاية كده. ويعني أنا بشكرك إنجي، بس أنت ما قلتناش أنت مهنتك إيه. إحنا عاوزين نقول من واقع العمل، من خلال التجربة اللي الواحد بيمر بيها. رسالة تانية، أنا السيد عبدالله يونس من سوهاج، اتخرجت عام 83 وبعمل في شركة مياه الشرب بسوهاج. أهم شيء من أسرار عملي إن إنتاج كوب مياه نقي حتى ولو بتكلفة أعلى من سعره. مهنتنا تحتاج إلى الأمانة والصدق. شكرا لمساهمة حضرتك. معدلها سمسم زهران على صفحتنا بتقول موضوعكم جميل بشكرك يا سمسم. بتقول أنا أعمل معلمة من ذوي القدرات الخاصة، أنا كفيفة والوحيدة، وكل أقراني من زملائي أخلاقياتهم بترافقني كمعلمين. نحن نعمل بأمانة وإخلاص، ما حدش أشعرني أبدا بأي نقص، وأريد أن أوجه شكري الخاص لموجهي أستاذ محمد الرئيس، هو بأخلاقياته كموجه قبل أن يكون مسؤول. يعني وصل جميل جدا، بنشكرك عليه يا سمسم، وربنا يكتر من أمثال كل اللي وقفوا جنبك وكل من يتمتع بهذه الروح الطيبة. شريف البدراوي من قرية برج النور الحمص، مركز أجائد أهلية، مهنتي محاسب في البنوك بها أخلاقيات. مهنة المحاسب وخاصة في البنوك بها أخلاقيات زي الأمانة والتسامح واحتواء العملاء نظرا لاختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية، كتم الأسرار أسرار العمل وعدم البوح بها لأي شخص مهما كانت الظروف، الصدق والضمير في العمل. وبيهني بنته بمناسبة زواجها وبيتمنى لها حياة سعيدة إن شاء الله. إحنا كمان بنهنيها وبنقول لها حياة سعيدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا وعلى أخبارنا الخفيفة. كشفان أثريان جديدان بأسوان عليهما نقوش ومجموعة من الكتابات الهيروغليفية بالنحت الغائر، الكشف الأثري للشقيق الإسكندر الأكبر. تطوير وتجميل ميدان رفاعة تهتاوي بسوهاج. الجامعة الأمريكية تستقبل وفد الصحفيين الأفارقة، والجامعة الأمريكية نظمت فعالية صنع في مصر في حرم الجامعة لتشجيع الشركات المصرية وصغار رجال الأعمال بعرض منتجاتهم اليدوية من ملابس وحلي ومواد غذائية. ماريا الإسبانية تحتفل باليوبيل الذهبي لمسيرتها في الأوبرا. نجم المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ودعم حملة لأني راجل، دشنها المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة. صلاح نشر فيديو تابع للحملة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قال فيه لأني راجل، فاهم أن الراجل زي الست ليهم نفس الحقوق والواجبات، قررت أدعم حملة لأني راجل. الفنانة بشرة نشرت صورة لها بجوار بنر للفنانة القديرة الشادية على الانستغرام تزامنا مع مشاركتها لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 39 وإهدائها لهذه السيدة العظيمة اللي احترمت فنها فاحترمها الجميع. الفنانة الشادية يا رب ربنا يمتعك بالصحة والسعادة زي ما أسعدتينا. اشرب قهوة وانقذ نفسك، الخبر بيقول كده، وانقذ نفسك من الإصابة بأمراض القلب، ولكن الخبر لا يسري على السيدات الحوامل. والأصاب تطلق مشروع متحفي في فصلك. الهدف خلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة من خلال تطبيقات تكنولوجية حديثة بالمتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية بمختلف عصورها التاريخية. المشروع يؤكد حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات لرفع الوعي الأثري لدى النشأ، وسينفذ على مراحل الأولى حتشمل متاحف المصري والإسلامي والحضارة والقبطي. أدلة جديدة على وجود قبر جديد خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون. خدمات لست وحدك لمبدع متحف الطفل هدية لمستشفى 57-357، فقد وفرت إدارة متحف الطفل مصر الجديدة التبرع، قررت التبرع بحصيلة بيع لوحات من إبداع أنامل الصغار لصالح المستشفى، والمعرض تنظمه الجهات وحيكون وحدة ظهر اليوم بعنوان لست وحدك. والمركز الثقافي الروسي عرض جائزة مالية قدرها 30,000 جنيه للفائز بمسابقة الزي الرسمي للمشجع المصري، بالإضافة لحضور مباريات منتخب مصر طبعا في روسيا. الهدف من التصميم تشجيع المنتج المصري ليتمكن المشجع المصري من ارتداء زي مصري من تصميم وإنتاج مصري. وعندنا أخبار رياضية. من أخبارنا، الأهلي واصل البحث عن قمة الدوري المفقودة أمام الداخلية، والإسماعيلي يستضيف سموحة في صراع العودة للصدارة، والمصري ينتظر موعد وملعب لقاء السوبر أمام الأهلي، والأهلي لا ينام الخطيب بمدينة نصر وطاهر بالجزيرة، وكل يسعى للفوز بالزعامة، ويعني انتخابات ساخنة في معظم النوادي المصرية. غلق باب التصويت في انتخابات الزمالك اليوم، وكثافة التصويت هتكون مساء، والصناديق في حراسة الشرطة. انتخابات نادي هليوبوليس اليوم، وصراع الكفاءات والفكر الجديد لبناء مستقبل النادي، وانتخابات المعادي بين التجانس والطموح. بدء وصول فرق البطولة العربية للدراجات بشرم الشيخ. نرجع تاني للمونديال، متابعة قرعة المونديال مجانا في مراكز الشباب، والموعد الأول من ديسمبر. ومصر 31 عالميا وثالثة أفريقيا في تصنيف الفيفا. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وحلقة بيتم الاحتفال فيها بعيد ميلاد فيروز وذكرى المبدع ليلى مراد. أغنيات لفيروز وليلى مراد وعبد الحليم وأحلام ونجاة وفريد الأطرش وأم كلثوم. استنونا 10:05 مع منى بطاح. ياسمين شاهين والأنامل الذهبية الساعة حوالي 7:15، الحلقة عن الأنامل الذهبية وحرفة صناعة حلوى مولد النبي. كل سنة وانتم طيبين، بالمناسبة عندنا احتفالية خاصة جدا على موجة البرنامج العام، خليكم معانا. الساعة 9:15 نهاية الأسبوع بانوراما لأهم الأخبار مع وجهة نظر مستمع ضيوفنا الكرام، وطبعا مستمعنا مع أمل مصطفى. الساعة 12:15 من سهرتنا الأوتار الموسيقية مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. ضيفة الحلقة دكتورة أمل الحناوي عازفة الناي، وحوار حول آلة الناي ومسامع من عزفها. الساعة 12:15 التاءات المربوطة السهرة التي يقدمها ويعدها عبد الرحمن رشاد، وإخراج نانيس أبو زيد. الساعة 2:05 المنوعات الدرامية وأستاذنا عمر بطيشة، وفقرات منها البرنامج الغنائي الفردوس المفقود والبرنامج الفكاهي مش معقول يوسف حجازي. وننهي أخبار خفيفة بخبر جميل جدا، إنساني جدا. مصري رفض إعلان اسمه، نفذ فكرة رائعة إنسانية هائلة لوجه الله تعالى. المصري ده صمم صندوق خشبي بشكل جميل، وقام بتبطينه بعازل حراري، وقام بوضع وجبات يومية لغير القادرين بعد تغليفها بشكل آدمي وإنساني. المواطن دعا الراغبين في المشاركة معاه بوضع المزيد، بشرط ان هو زي ما بيقدمه إنساني ولائق ان هو يكون بالمثل. لمحة إنسانية في محافظة الإسماعيلية، والله الدنيا لسه بخير. طول ما احنا بنحس ببعض ونشعر ببعض، مصر هتبقى بخير. شكرا لكم، وغدا اخبار جديده. اخبار خفيفه دلوقتي جمعتكم مع افكار شبابنا. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا اسمي أحمد محمود علي حفني، طالب جامعة السويس كلية تعليم صناعي. النص اللي أنا مقدمه اسمه عايز أعيش. النص ده دخل في مسابقة أسبوع شباب الكليات في جامعة السويس، أخذ مركز أول. النص بيتكلم عن شاب اتخرج من الجامعة، كان حلمه أنه هو يتجوز ويلاقي الوظيفة المناسبة ليه،

والدنيا والأحلام أنسى كده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام انت الوجود أصلا والدنيا والأحلام أنسى كده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام أحيا معك وبيك وعيش حبي فيك انضحني لو مرات الآن بريدي بالشوق واللفة اندهلي وانا جيلة ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان. جيجي لمر بعد صباح الخير. اي مهنة فيها اخلاقيات بس هما كلهم بيشتركوا في صفة الأمانة والإخلاص للعمل وأهمية كتمان أسرار العملاء أو المرضى أو الموكلين أو الناس دي لازم تحافظ على الأخلاقيات. أكيد هيكون في نجاح وده بيساعد على التفوق في السلم الوظيفي. وصباح الخير على بلادي وجيش بلادي ومؤسسات بلادي. صباح الخير عليك يا جيجي. كمان هشام محسوب أبو عمار، لكل مهنة أسرارها وأخلاقياتها. لازم تكون في أخلاقيات لمهنة الطب والمهندس ضمير الحي والموظف المحنك في عمله، حتى الفنان في أداء عمله بكل ذوق ومحبة. وتحياته للزميل عبير والزميل أحمد بشتو. حاضر، التحية على الهوى، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير في صباح الجمعة. شكرا فريق عمل صباح الجمعة. داليا محمود مخرجة اللقاء. وبلاش تاخدني بلاش انا قلبي حب وعاش ورسمك طريق للعمر وانت طناش. واماني هلال مهندسة الصوت. احساسي الجياش ولو بخطري انا ما كنت وفي خطري انا ما سبكوش ابدا. الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان. ولكننا نفترق نلتقي من جديد الجمعة القادمة ان شاء الله. شكرا لكم. انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك راحل وسايب جرح وعشقتك عزيبة تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم كلمة مصر أمام القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تستضيفها بوليفيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشارك في القمة رؤساء الدول الأعضاء بالمنتدى والبالغ عددهم 12 دولة. وكان الملا قد أكد قبيل توجهه إلى بوليفيا أهمية مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي لصناعة الغاز الطبيعي، لافتا إلى مكانة مصر المتميزة إقليميا وعالميا في مجال الغاز الطبيعي، خاصة بعد النتائج الإيجابية المتحقق خلال السنوات الأخيرة. يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم إلى موسكو لإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين. من المقرر أن تتناول مباحثات دي ميستورا والمسؤولين في موسكو الوضع في سوريا والتحضير لجولة جنيف القادمة للتسوية في سوريا. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسلم المبعوث الأممي لسوريا مقررات قمة سوتشي الثلاثية بين الرؤساء الروسي والتركي والإيراني والتي عقدت أمس الأول. يؤدي اليوم نائب رئيس زيمبابوي السابق إيمرسون منانجاوا اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلفا للرئيس روبرت موغابي والذي حكم البلاد لمدة 37 عاما. وكان حزب زانو الحاكم في زيمبابوي قد أكد أنه لن يتم توجيه أي اتهامات للرئيس المستقيل موغابي والذي يبلغ من العمر 93 عاما. أعلنت الأمم المتحدة أن مجموعة من الخبراء في مجال حرية التعبير ستقوم بزيارة إلى المكسيك يوم الاثنين القادم لتقييم مدى سلامة الصحفيين هناك. وأوضح مسؤولون بالأمم المتحدة أن الزيارة التي تستمر أسبوع تأتي في وقت تشهد فيه المكسيك أسوأ موجات العنف ضد الصحفيين، والتي أسفرت عن مقتل 11 صحفيا على الأقل خلال العام الحالي. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يسود اليوم الطقس المائل للدفء على أغلب الأنحاء نهارا، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره. أما عن درجات الحرارة: القاهرة 20، الإسكندرية 21، مطروح 20، الوادي الجديد 23، حلايب 24، وشلاتين 26. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة وجديد أنبائنا. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة التي نتناول فيها أهمية العلاج باستخدام الخلايا الجذعية، خاصة ما يتعلق بمرض السكر وتشوهات الخلقية، والذي ناقشته الجمعية الأفريقية للوراثة البشرية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل سيد عبد المنعم الحوار التالي مع دكتورة نرمين المعتز بالله والدكتورة ريهام محمد علي، الباحثتان بالمركز القومي للبحوث. دكتورة ريهام، تحدثي مستمعين عن البحث المقدم بالمؤتمر. هو البحث الحقيقة يعتبر استعراض للأساليب الحديثة لعلاج مرض السكر، بالذات باستخدام الخلايا الجذعية، وإزاي الاتجاه الجديد دلوقتي للعلاج بالخلايا ومش بالعقاقير، وبالذات الخلايا الجذعية، وإيه اللي إحنا دورنا فيه، ودور المركز القومي للبحوث إحنا بنعمل إيه كمان في العلاج من النوع ده من الخلايا الجذعية. دكتورة رهام، هل الخلايا الجذعية هتكون بديلة عن الخلايا المريضة داخل الجسم، وبالتالي هتحللنا مشكلة الأنسولين؟ الحقيقة هو لسه في دراسات بقالها كتير، من حوالي 10-15 سنة، ودلوقتي وصلوا لحاجة كويسة جدا، اللي هي إزاي نقدر نحول خلايا جذعية تبقى خلايا منتجة للإنسولين، تقدر تبقى بديل عن الخلايا اللي هي تعتبر مش بتشتغل أو فيها عيب في مرضى السكر. فبالتالي بدل ما بدخل إنسولين بدخل خلايا هي اللي تفرز الإنسولين. دكتورة رهام، متى سنرى هذا البحث على أرض الواقع؟ احنا لسه بنتكلم في ان هيبقى تجارب على حيوانات، ثم تجارب تعتبر كلينيكال ترايلز او تجارب سريرية، قبل ما نقول ان ده علاج. احنا مش عايزين نسبق الواقع. المجموعة اللي بدأت الشغل في الموضوع ده في هارفرد بقالهم 15 سنة، ولسه ما خدوش موافقة على تجارب سريرية، فاحنا ماشيين معاهم، ربنا يسهل ان شاء الله. دكتورة نرمين المعتز بالله، بحثك يا دكتورة بالمؤتمر؟ بحثي برضو على استخدام الخلايا الجذعية، بس في علاج التشوهات الخلقية اللي هي بتبقى نتيجة سواء عن حوادث أو عن أمراض وراثية أو عن كانسر مثلا أو سرطان. فإزاي نستخدم هذه الخلايا الجذعية في علاج هذه الأمراض أو علاج التشوهات الناتجة عن هذه الأمراض. دكتورة نرمين، أهم المعوقات التي تواجه أبحاثنا العلمية ومتى نصل إلى العالمية؟ الحقيقة طبعا أكتر حاجة بتواجه الباحث، مشكلة الباحث الحقيقية، هي التمويل، لأن احنا تمويل البحث العلمي عندنا ما هوش بالقدر الكافي للأبحاث المتقدمة علشان نبقى على مستوى العالم، أو نبقى يعني ماشيين معاهم. فعشان كده دايما عندنا متأخرين بخطوة. غير التمويل كمان القوانين اللي بيها بيمشي البحث، يعني التسهيلات اللي ممكن تسمح للباحث انه يقوم بالأبحاث بتاعته من غير مشاكل. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. هنا القاهرة. مصانع شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك، رواد تطوير الصناعة منذ 30 عاما. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا robexegypt.eg. حمامات أدم وكبائن روبكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان. حمام أدم وكابينة روبكس بضمان 20 عاما، اتصل الآن 19082. محاسب عبد العزيز العناني بيقول بعد صباح الخير، مهنة المحاسبة بتقتضي الأمانة من حيث سلامة السجلات والدفاتر، الصدق والشفافية والحياد والإفصاح عن عرض القوائم المالية حتى يتمكن المستفيد من الوقوف على المركز المالي الحقيقي للشركة أو المنشأة. ورجب أبو محمد بيسألنا عن إعلان مسابقة القرآن الكريم، أول ما نعرف هنعلن لأصدقائنا. ومحسن نور بيقول أنا أعمل بمهنة التدريب الرياضي، مهنة لها أخلاقياتها دائما ما تكون محببة للأبناء والشباب، سواء في الملابس سواء في المدارس أو الملاعب المفتوحة. القدوة شيء أساسي مهم جدا، فالناشئ دائما ما يقلد أستاذه أو مدربه، ومن هنا نجد أهمية وخطورة تلك المهنة، فمن شاب على شيء شاب عليه. شكرا لحضرتك. منال قطبي بتقول التدريس أجمل شغلانة في الوجود، لما تلاقي نفسك بتأثر في الناس وتقف جنب تلاميذك وتغرس فيهم المبادئ والقيم والأخلاقيات والسلوكيات، فوق كل ده تحببهم في مادتك يفضلوا فاكرينك طول عمرهم. وبتقول هنوني بعيد ميلادي، كل سنة وانتي طيبة يا منال. سيد حسن بيقول مهنتي محاسب ومراجع بإحدى الشركات التجارية بمجال الأغذية، يعني ربنا يجعلك إن شاء الله من ممن يتحلون بالأخلاقيات الحميدة. مستشار أحمد نجيب بيقول الأخلاق ثم الأخلاق، ربنا لما حب يوسف المصطفى قال وإنك لعلى خلق عظيم. علاء عبد الحليم من اسكندرية، كل عمل وله أسرار والأهم الأمانة، أنا أعمل في مهنة إذا لم تتوفر فيها الأمانة لكان كل المتعاملين معي تركوا وتعاملوا مع غيري، وهذا يحدث لبعض المشتغلين بمهنتنا. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم هو سيد. أهلا بكل مستمعينا وصباح الخير. معنى النمو الاقتصادي. دكتور رامي عاشور متخصص العلاقات الدولية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. النمو الاقتصادي يمكن كتير مننا بنسمع عنه، ومش بنسمع عنه بس، ده احنا بنتمناه. طب ايه هو النمو الاقتصادي؟ هو اجمالي الناتج المحلي او اجمالي الدخل القومي اللي بيحقق زيادة في متوسط الدخل للافراد بما يحسن من مستوى معيشتي انا كفرد ومعيشة المجتمع ككل. لذلك مفهوم النمو الاقتصادي مرتبط دايما بمفهوم الرفاهية الاقتصادية. طيب عشان احقق النمو الاقتصادي، الدول المتقدمة عشان بتحقق النمو الاقتصادي بتعمل حاجة مهمة جدا، احنا للأسف كدول نامية ما بنعملهاش، ما بتصدرش المواد الخام. احنا كدولة نامية وطن عربي او افريقيا، للأسف المواد الخام عندنا كانت اغلبها بتطلع للخارج وبنرجع نستوردها باضعاف ثمنها. لكن بعد ثورة يناير ابتدى الاتجاه لمنع تصدير المواد الخام عشان احقق النمو الاقتصادي، امنع تصدير مواد خام وفي نفس الوقت احسن من كفاءة التصنيع والتشغيل والانتاج اللي هو ده مهمة الدولة بالاساس ومهمة الحكومة. وبكرة هنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. التاسعة والربع في القاهرة. ولسه في مستمعين كتير معانا على صفحتنا. حسن بغدادي عبد القادر، انا بدات معلم ابتدائي لمدير مدرسه وحاليا بالمعاش، اخلاق المعلم، الضمير والامانه، لان التلاميذ الصغار امانه في اعناقنا وعدم التفرقه بينهم في اي شيء حتى يصبحوا رجال المستقبل اصحاب ضمير واخلاق. من رسائلنا اللي موجوده معانا، محمود مرغني بيصبح على مصر وناسها الطيبين، كل صاحب مهنة يتحلى بالأخلاق ويراعي حق المهنة بإتقانه ليها وعدم المغالاة وله الأجر. أبو علي، المهنة لها أسرار ورسالة، يجب على كل صاحب مهنة الأمانة والخوف من الله واتقاء ما لا يرضي. عبد المنعم غريب عرفة، أخلاقيات كل مهنة لا نبوح بأسرارها إلا لمن يستحق. سعد بركات، أسرار المهنة سر نجاح أي إنسان، ولكل مهنة مشاكلها ولا بد من مواجهة المشكلة بالصبر والإخلاص من أجل خدمة المجتمع. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. حكتب لك عالشوارع وعلى الفجر اللي راجع، حكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك. حكتب لك يا حبيبي. الدنيا تسمعني